نعم هذا لا يجوز أن الإنسان يغيب عن الدوام ثم يأتي بمرضية. أول شيء لا يجوز، هو حرام عليه وحرام على الطبيب الذي أعطاه المرضية، فلا يجوز للإنسان أبدا أن يأخذ مرضية وهو غير مريض، أو يغيب عن العمل بحجة أن مسؤوله أذن له. هذا لا يجوز، لأن مسؤوله لا يجوز أن يأذن له إلا إذا كان في شركة خاصة، يشتغل في شركة خاصة وهو الذي يعطيه الراتب فقط، ما في يسمونه دعم عمالة، طيب يشتغل في هذه الشركة فقط، صاحب الشركة قال له لك أسبوع، لك يومين، لك شهر، أجلس في بيتك وأنا أعطيك راتبا، ما في بس. أما إذا كان على رأس وظيفة حكومة أو الذي تصرف ليس صاحب الملك وإنما آخر يعني بدون علم صاحب الملك، طيب قال له لا تداوم تأخذ راتبك كامل، هذا لا يجوز، حرام، هذا مال حرام، لا يجوز له أن يأخذه، لا هو ولا الذي أعطاه. فهنا يحرم هذا الأمر ولا أخذ المرضية. وللأسف يعني نسمع عن البعض يأخذ مرضية ويروح فيها العمرة، هذا أيضا لا يجوز، حرام. فلذلك صحيح أنه يمنع من هذا الأمر. والله بالنسبة اللي أخذ مرضية وليس مريضا، يعني إما أن يأخذ إجازة ويداوم فيها يوم أيام إجازة اللي ما أخذها، مثلا أخذ 10 أيام يداوم منها 3 أيام ويحسبها من إجازته تعويضا لتلك الأيام، أو إن نفس هذا المال الذي يعني جاءه من المرضية اللي غابها وكذا أنه يتخلص منه ولا يتصدق به، لأن هذا مال حرام، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يخرجه على سبيل الصدقة وإنما يخرجه على سبيل التخلص منه، لأن الصدقة لا تجوز بالمال الخبيث، هذا مال خبيث لا تقبل فيه الصدقة.